لا يحب أن يمطل من هؤلاء الأربعة، ولو استعد بعض الإخوان من فضل في بعض الأيام، لأن حفظ المصول يعين على بقائها، بقاء المعاني، ويسبب أيضا سرعة فهمها، لا يحفظ الإنسان أو لا يحرم نفسه من هذا العمل، كونه مثلا يعني يحفظ ولو في الأسبوعين الأطراف قراءة الدرس، والدعوة الباقي الذي ما حفظه يطالعه ويشغل مطالعته قبل الدرس، وهكذا أيضا عبادة من آلت من نفسه أنه مستعد للفهم نقبل أنه يقرأ ولو في بعض الأيام، إن كثرة القارئين قد تشقى الوقت، ولكن إذا قرأ هذا الأسبوع أربعه والأسبوع الثاني قرأ آخرون غيرهم، والدرس الثالث قرأ آخرون أيضا، فرأينا أن الجميع مهتمون ومستغلون بالفرق. على كل حال نهيب بالإخوان أن يكون لهم يعني ضربة في الفضل وفي مواصلة المطالعة قبل الدرس وبعد، حتى يكون لهم شرب من الفهم إن شاء الله. له عاد يقول الرجل الكتاب ويقول يقدر رجل الرغم، وأحيانا يكون فصول يعني فصل المحدث إذا وقفنا على الفصل، الفصل له طويل، الفصل الذي بعده الذي له طويل يقرأ كل الكلام، إذا كان طويل يقرأ نصفه، إذا كان ينقسم نصفين أنت بتعرف هذا قدر طول القراءة المعتادة، يعني أنت الآن لك مثلا المدة وإن شاء الله إن شاء الله تعرف المقدار الذي نقرأه كل يوم وتستعد لفهم ما فيه، ولو ما حدث كله ولا يصبح وما أشبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول إن شاء الله كل إذا حفظه ثم فهمه في الحال ولو نسيه فيما بعد، يعني نعطوه العهد قد يكون صحيحا بعضه قد ينقبل يسكن عن بعض كثرة في بعض بعضا، لكن كثرة ترديدة في مجلس يعين على بقائه أو طول بقائه، ثم إذا تذكرته فيما بعد أو رجعت إليه فيما بعد أو احتجت إلى حفظه فيما بعد وجدته سهلا يسيرا، كذلك أيضا إذا مر بك أرسلته يقرأ وإذا أنت تتذكره بسرعة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل: فصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لحديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. والنصف الأخير أفضل من الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى سطر الليل، الحديث رواه مسلم. وحديث أفضل الصلاة صلاة داود: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. وهذا الفصل أو هذه الجمال قد تفهم بمجرد السماء إن شاء الله، وقد يفهمها من يقرأ القرآن ومن له إلمام بعلم السنة يفهم ذلك ويعرفه، ولا حاجة إلى الاستدلال عليه، ولكن الشهدف ذنب عليه مع شهرة الأدلة ليوضح ما اختاره، وذلك لأن عندنا تطوع مطلق، تطوع لجنس الصلاة نهارا وليلا، وأن الصلاة مرغم فيها ترغيبا عاما بحيث أن من شغل وقته كله بالصلاة بعد الأوقات المنهي عنها عن الصلاة فيها فإنه على خير وله أجر لأن الصلاة عبادة من أجل العبادات ومستمرة على أمهات العبادات وعلى أسسها وجالبة أو مسببة للرغبة في غيرها من أنواع العبادات وناهية عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله. فلما كان كذلك كانت من أفضل القربات وأهم ما يتقرب به ليلا أو نهارا. فإذا تطوع الإنسان في الضحى لما تيسر له في أول الضحى أو وسطه أو آخره فإن ذلك عمل صالح عمل بر. ومما يدل عليه حديث عمر بن عبسة الطويل الذي في صحيح مسلم حيث أنه ذكر له وقت النهي الذي بعد الفجر وبعد طلع الشمس وقال له فإذا طلعت الشمس فافعل الصلاة فإنها تطلع بين طرفي شيطان ثم صلي فإن الصلاة مشهودة أو يعني كلمة تدل على الفضل. فإذا قام قائم الظهيرة فقف عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم ثم صلي يعني أباح له أو رغبه في جنس التطوع والصلاة النهار كله ما عدا أوقات النهي أي الثلاثة المعروفة أو الخمسة المعروفة. فأفاد أن جنس الصلاة بالنهار مرغم فيها وهكذا جنس الصلاة بالليل مرغم فيها يعني التطوع بعد المغرب وبعد العشاء ووسط الليل وآخر الليل مرغم فيها الصلاة تطوعا يعني زيادة على الفرض. فأما تفضيل صلاة الليل على صلاة النهار وهو ما تضمنه هذا الفصل فإن له أسباب أو له أدلة. فأما أسبابه فمنها أنه أقطع للشواغل فإن النهار تكون فيه الشواغل كثيرة والعوائق ويكون الإنسان منشغل القلب ويصلى فإنه قد لا يقبل على الصلاة كما ينبغي لأن ذلك يفوته شيء من الخشوع والإقبال على الصلاة بخلاف الليل فإن الشواغل تنقطع فيه ويتفرغ الإنسان ويشتغل بالتدبر ويخشع ويخضع. وقد دل على ذلك قول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فقال العلماء أن معنى أشد وطئا يعني مواطأة القلب للسان وأقوى مقيلا يعني أقوى مقالا يعني أنه إذا قال أو قرأ أو سبح كانت قراءته وقوله وتسبيحه مستقيما سالما من الأخطاء ومن الغلطات ومن التحريف لحضور قلبه. الإنسان إذا قرأ وهو حاضر القلب أقام قراءته وإذا قرأ وهو ساهر ناهر غافل لم يقم القراءة وتخبط فيها فردنا وغيرهم. فهذا ما نقوله هي أشد وقعا والأقوى مقيلا. ناشئة الليل يعني قيام الليل، أي من يقوم الليل. يقولون إذا قام من النوم وقال نشأ كأنه أنشأ حياة بعد موت. وهذا يبين أن قيام الليل بعد النوم أفضل، يعني بعد أن ينام. وهذا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يجعل تهجده بعد النوم، فينام أول الليل ثم يقوم آخر الليل، نصف الليل الأخير أو ثلث الليل الأخير. ذكر ذلك ابن عباس في حديثه لما بات عند خالته ميمونة، يقول فلما كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يعني قليلا من نصف الليل، يقام وجعل يمسح وجهه أو النوم عن وجهه إلى آخره. فهذا معنى كونها ناشئة، يعني كونه نشأ يعني أنشأ حياة بعد موت أو قياما بعد منام. فهذا دليل أو هذا تعليل كون قيام الليل أفضل. وأيضا فإنه أبعد عن الضياء، فإن صلاة النهار قد يكون الإنسان يتراءى من المصلين في المسجد مثلا أو في البيت أو ما أشبه ذلك، فيكون فيه شيء مما يشوب الإخلاص. فالأجران كان قيام الليل سالما من ذلك، لأنه غالبا في وقت يهدأ فيه الناس، تهدأ فيه الحركات، ويمتد كل بنومه. وأما هذا المتهجد فإنه قد خلع بربه. وأيضا فإنه أقوى على قهر النفس، وذلك لأن النفس تحب مشتهياتها، ومن جملة مشتهيات النفس النوم والارتياح على الفراش الوطي. فإذا عصى الإنسان ذلك الداعي النفسي وقام وجعل يصلي، وكان ذلك أدل على قهره لنفسه الأمارة بالسوء وغلبته لها. فهذه أسباب كونه أفضل. أما الأدلة فمثل ما ذكر، استدل على القسم الأول بحديث أبي هريرة، وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، رواه مسلم. واستدل على قول النصف الأخير من الليل أو الصلف الأخير بحديث النزول الإلهي، وأن الله يتودد إلى عباده في ذلك الوقت فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأتوب عليه. ذكر أن ذلك يكون في الثلث الأخير من الليل، ففي ذلك الوقت إذا تهجد الإنسان ودعا واستغفر وتنصل من الذنوب وتاب وأناب، رجي أن تقبل أعماله أن تضاعف حسناته. وأن فضله أو أدلة فضله أو شرعيته فهي كثيرة في القرآن، قد ذكرناها في الدرس الماضي، فقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وكقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقوله تعالى أذن هو قالت آلاء الليل ساجدا وقائما، وقوله الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع عن ما يطمئنون في المنام بل كلما ارتاحوا قليلا حفزهم فاردوا محبه الخير والخوف من العذاب استقاموا. وهكذا كانت سيره الرسول عليه الصلاه والسلام وسيره صحابته. واشتهر عن ابن عمر أنه مشهور القصة أنه رأى تلك الرؤيا التي ذكر أنه وقف على النار ورأها مطوية كطي البئر، وأنه قيل له الانتظار، وأنه قص رؤياه على حصته قصتها حصته على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. قال نافع: فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وكذلك اشتهر عن عبد الله بن عمرو بن العاص لما تزوج وزفت إليه زوجته اشتغل عنها بالعبادة، فكان يصوم النهار كله وكان يصلي الليل كله ويختم القرآن كل ليلة في قراءته في الليل. فلما اشتكاه أبوه أن زوجته كلما سألها تقول لأمرأة الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، فاشتكاه على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأتي به. فلما سأله قال: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. كيف تختم؟ قال: كل ليلة. فعند ذلك أرشده إلى أن يصوم صيام داود. في النهاية قال: لا أفضل من صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك أخبره بقيام داود، وهو الذي ذكر عندنا أن داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. النصف الأول كان يقومه، ثم الثلث الذي بعد النصف يصليه ينام النصف الأول كله، ثم يقوم الثلث الذي بعد النصف ويرتاح في النصف الأخير في السدس الأخير. فأرشده إلى أن يختم القرآن في كل سبعة أيام. التزم ذلك وحافظ على أن يختم القرآن في كل سبعة أيام، يعني التهجد خاصة، أن يختم هي التهجد في كل سبعة، كل ليلة يقرأ في تهجده سبع القرآن، حتى أنه لما كبر لقي بعض المشقة من التعب من القراءة، فكان يعرض الحفظ السبع الذي يقرأه يعرضه على بعض أولاده بالنهار حتى يكون أخف عليه إذا قرأه ليلة، يعني يكرر حتى إذا قرأه الليل إذا هو سهلا لا يتلعثم فيه ولا يشق عليه قراءته. فيقرأ مثلا يعني في كل ليلة أكثر من أو نحو خمسة أجر. فهذا دليل على أنه كان يقوم جزءا كبيرا من الليل يصلي فيه. والقدرة أيضا في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم نحو الثلث، يعني ثلث الليل كل ليلة ما يحل بهذا يصليه، فإن ذلك دليل على مشروعية هذا العمل. وقد اختلف هل قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وفيه قولان، وكل من القولين استدل له بالآية التي في سورة الإسراء، فإن قوله من الليل فتهجد به نافلة لك، كلمة نافلة لك هل معناها أنها تطوع لك فيكون ليس بواجب عليه أو بعد نافلة لك يعني خاصة بك هذا الأمر خاص بك ومأمور به أنت ولا يلزم غيرك ولا يكون على غيرك مثل ما يكون عليك فيكون هذا دليل أنه فرض عليه ولكن الصحيح أنه عليه كما أنه على غيره تطوع لأن الله ما أمره إلا بما أمر به أمته وأمر أمته أن يقتدوا به وأن يسيروا على مثل ما سار عليه فالحاصل أن قيام الليل وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما ذكرنا وأن أفضل صلاة الليل الثلث الأخير أو النصف الأخير على تقدير ما في حديث داود ولما في نوم داود وأن المحافظة على ذلك ولو قليلا ولو أن يقوم الإنسان جزءا يسيرا من الليل لكل ليلة أفضل من الانقطاع عنه ونكت في الدرس الماضي أن الإنسان على ما يعود نفسه إذا عود نفسه الصلاة آخر الليل ولو لم ينم إلا قليلا اهتم لذلك وقام وأعانه الله وإذا لم يعود نفسه وجد في ذلك شيئا من الصعوبة قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه يا ليت ان اخذت اليقظه بدرس الرسول هل يعني هذا ان كان اجل يكره يقول انه كره ان يترك شيئا هارت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه فارقه على ان يصوم يوما ويفطر يوما وان يحكم في كل سمع لم يخل بها من العهد لأنه رأى أنه عهد فارق عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولكن وجد في ذلك صعوبة ومع ذلك استمر عليه مع وجود تلك الصعوبة ما دلت أن النبي أمر أن يخل بك الثلاث هو قوله تعالى في حديث ابي هريره يقول وان توفي قبل ان تنام ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه بذلك وكان ابو هريره التزم العرض النبي عليه الصلاه والسلام منه انه لا ينام اول الليل لانه كان يذاكر الأحاديث التي يحفظها يكافرها ويذاكرها فخاف عليه أن يفوته الوتر فأمره بالاحتياط فإذا كان الإنسان واثقا بأنه سيقوم آخر الليل فإنه يؤخر الوتر وإذا كان يخشى فإنه يوتر قبل أن ينام فإن قام آخر الليل صلى صلاة بدون وتر حتى لا بوتره الأول ماذا دليل؟ لأن الله عطف على قوله طائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار ثم قال هاتوا ما تيسر من القرآن وإذا لكل قد يكون أول الأمر قبل يعني نزول الآية قم الليل إلا قليلا قد يكون هذا أول الأمر قبل أن تفرض عليهم الصلوات ثم بعد ذلك وقفز عنه ولذلك يقول بعض العلماء إن آخر السورة نزل بعد سنة آخرها إن ربك يعلم أنك تقوم ولذلك يقول إن آخرها نزل بالمدينة فيه توسعة تقرأ ما تيسر من القرآن وكذلك قول علم أن تخطوه فدل على أن الله تعالى علم منهم ذلك أنه يقوم هذا نصفه أجزاء من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وتقوم ثلثه وتقوم نصفه وكذلك طائفة من الذين معك بعضا من الذين آمنوا معك يدل على أنهم كانوا يقومون ذلك وأن الله وسع عليه بقوله فاقرأوا ما سيستغفر من القرآن وبقوله فعلم أن سيكون لكم مرضى وآخرون يغلبون في الأرض يلتقون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فلنرخص لكم بترك هذا القيام ولم يلزمه يلزمكم به يمكن أن هذا من باب التركية هو أن أول الأمر يشبه إيجاب عليه بأول السورة وفي التخيير في توسعة لا شك أن هي توسعة بعد ما كان يعني شبه الأمر أول الأمر الآية فيه شبه الإجناء الأمر يا أيها النبي إنه الذي يقوم الليل قوم الليل إلا قليلا نصره أرقص منه قليلا أجب عليه فلما قال في آخر الآية في آخر السورة علم أن سيقول لكم مرة دل على أنه أدرى والتهجد ما كان بعد النوم ولا بعض القرآن هذه العربية ولكن لأنه جعلها كلمة حدثية قال إن الحدث إذا قام بعد الليل قالوا نشأ ولكن الكلمة عربية نشأ بمعنى بمعنى وجد الله أنشأكم من الأرض أنشأ كلمة عربية لكن استعمالها بهذا اللغة وهو يعني بعد انتباه من النوم استعمالها ممكن أنه صار. التقسيم من النصف والثلث هل يعتبر من غروب الشمس أو من بعد صلاة العصر؟ الأثر أنه بعد المغرب يعني ما هو بالشمس لا طلعها هذا الأثر أنه هذا هو كله لي يعني أنها مطلعها إلى غروبها والتهدد ما كان يعني آية الليل يعتبر آية النهار الشمس الله قال وجعلنا آية النهار منصرة فإذا طلعت الشمس هي آية النهار والتهجد ما كان بعد النوم لقول عائشة رضي الله عنها الناشئة القيام بعد النوم وقال الإمام أحمد الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة ومن لم يرقد فلا ناشئة له وقال هي أشد وطئا أي تثبتا تفهم ما تقرأ وتعي أذنك فسر لنا هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وذكرت عائشة وغيرها وإن الناشئة ما كان بعد نوم وكأنه نشأ يعني استيقظ وانتبه وأنشأ حياة جديدة بعد أن تراه ما يشبه الموت فإن النوم أخو الموت وكأنه نشأ وانتبه وقف فإذا قولوا إن ناشئة الليل يعني إن قيامك في الليل بعد أن تنام أو تأخذ قسطا من النوم تقوم ثم تتهجد هي أشد وطئا وأقوم قيلا ذكرنا أن معنى ذلك أنه أقرب إلى موافقة القلب للسان تواطئ القلب وطئا يعني مواطئة القلب للسان حينئذ يحصل ما يقول لأن الصلاة تعتمد على القول والفعل فإذا قال عقل ما يقول أنا من أقوم قيلا إذا قال يعني إذا قرأ أو سبح أو دعا أو ذكر الله فكان ذلك متواطئا عليه القلب واللسان هذا معنى قوله وقعا وكذلك سالما من الخطأ إذا تكلم وقلمه حاضر نطق وقلمه حاضر سلم من الخطأ فكان ذلك أقوم قيلا. ويسن قيام الليل لحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. رواه الحاكم وصححه. وافتتاحه بركعتين خفيفتين لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ونيته عند النوم لحديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه. رواه أبو داود والنسائي. يسن أن يكون التهجد بعد النوم بعد ما ينام ما يسر الله. وهذا يدل أو يستفاد منه النوم مبكرا يعني تأخير التذكير في النوم. ولعل ذلك السبب لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها التحدث والسهر بعدها كان يكره لأنه رأى أن ذلك مما يعوقه أو يشغله عن القيام لآخر الليل. فلأجل ذلك يؤمر من يريد أن يكون آخر الليل بأن ينام أوله مبكرا حتى يأخذ حظه وما تريده نفسه أو تكتفي به من النوم من الراحة. ثم بعد ذلك يقوم آخر الليل فيصلي ما قدر له. هذا الحديث حسنه المخرج يعني وفيه أنه دأب الصالحين يعني قيام الليل دأب الصالحين قبلكم يدل على أنه خلقهم من قبلنا أنهم كانوا يحافظون على قيام الليل. وذكر أنه فيه هذه الفوائد تكفير خطايا والدرجات وأعظم الأجر والمصالح الكثيرة. فإذا كان هذا فضله فإنه مما يرغب فيه. وكذلك الأحاديث التي فيه في فضله كثيرة. والحديث الأول الذي أورده هنا الذي هو حديث أبي هريرة أعظم الصلاة بعد قيام بعد فريضة قيام الليل قد شرحه ابن الرجب في كتابه الذي كتبه لطائف المعارف في أول الكتاب في مجالس شهر الله شهر الحفر. وأتى عليه بأدلة وبشواهد وكذلك بوقائع من الصحابة ومن بلادهم الذين كانوا يحافظون على التهجد ويكثرونه ومنهم من يصلي الليل كله حتى أن كثيرا منهم استمروا على صلاة الفجر بوضوء العشاء عدة سنين. وأن بعضهم يقول ثابت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. وأن بعضهم يقول ما أحزنني منذ كذا وكذا إلا قيام إلا طلوع الفجر لأنه يقطع ما أنا فيه من العبادة ومن لذة المناجاة. ففي جراءتهم وحفوا عليهم وما وقع لهم وكثرة في تهجدهم يدل على حرصهم على الفضائل وكثرة في الأعمال. ورد أيضا في ذلك أحاديث كثيرة منها أو في بعضها تقدير القيام، من قام بعشر آيات لم يفتر من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وكذلك قوله في بعض الحديث أو في حديث أن الله يحب غدا يقوم رحم الله امرأ قام من الليل وأيقظ امرأته فإن أبت نظر في وجهها رحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبت نظر في وجههن للتهجد. فهذا ونحوه مما يدل على فضل هذه الصلاة عند التهجد بالليل. ذكرت قبل قليل أن بعضهم يصلى صلاة الفجر دون عشاء، هل ترى في مبالغة أن يخالف الفطر السريع؟ وهل سبب فيها يعني اشتهر على أحد يعني اشتهر على أحد يعني اشتهر على أحد يعني اشتهر عن أبي حديها لأن أنا حديها بقي مدة لما يقوم الليل كله واشتهر عن سعيد بن المسيب أنه بقي أيضا نحو 20 سنة وهو يقوم الليل كله يصلي الفجر بوضوئه للعشاء. واشتهر عن غيرهم لأن غيرهم من السلف، فهذا يدل على قوة أعطاهم الله إياها ورغبة في العمل ومحبة له وتلذذ بهذا العمل. لا شك أن من استرجع من العبادة لا يذل منها ولو كان لها مشقة، كما ذكرنا أن بعضهم يقول تلذذت به 20 سنة. على كل حال المشبه ليس كالمشبه به بكل حال، المسلم كله من الذين يحبون خير حافظون على صلاتهم في الجماعة، ولكن ليس هذا مثل من صلى الليل أو أقول الليل كذلك إلا نكتفى تكون بهذا. وكذلك اكتفوا الصحابة بهذا قال يكفينا أننا صلينا في جماعة فلا حديث إلى أن نتهجد ويقيم أنفسنا ونتركنا الجسد. اكتفاء ونيته عندنا في حال الناس طلقات، فمن الناس من يكون استكثر من إلى حافظ على الصلوات الجماعة كصلاة العشاء وصلاة الفجر التي هي أفضل الصلاة على المنافق، ومن الناس من يرغب بها أكثر وقال بأنك يرغب فيه أن يصلي في الضحى وأن يصلي في الليل وأن يزيد كذا وكذا وأن يصوم كذا وكذا، فيستعمل في التركيز نحو ذلك. طيب مثلا من ركن الليل مثلا في طلب العلم مثلا لا يتعلق بما ذكرنا من كراهته عليه الصلاة والسلام لحبيبه بعد العشاء، يقول رخص فيه العلماء لمن يهلك بأنه يقوم أو أنها لا تفوت الصلاة صلاة آخر الليل أو صلاة الفجر على الأقل، كذلك رخصوا به إذا كان في علم أو في اتفادة بما روي عن السلف عن بعض السلف أنهم قالوا مذاكرة ليلة أحب إلي من إحيائها. فالمذاكرة هي البحث في المسائل العلمية والاستفادة منها، هذه قد تعد من أجل العبادات وأفضلها. كذلك رخصوا في ذلك أيضا محادثة مع ضيف نازل لمؤانسته زائر أو معه أو في أمر مهم آنه ذلك إن شاء الله، لكن لا يتخذ ذلك هذا ديننا إذا كان أراده أنه يسبب الهوات صلاة الجماعة الفجر جماعة أو تأخيرها عن وقتها أو نحو ذلك. وذكر أنه يسن افتتاحه بركعتين خفيفتين، افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين. روي فيه هذا الحديث، وروي أن هاتين الركعتين سبب في حل عقد الشيطان. الحديث الصحيح: إذا نام العبد عقد الشيطان على أو يعقد الشيطان على قارية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإن قام وذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده الثلاث، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. فتكون هاتان الركعتان تسلم الحل بقية العقد، ويصبح طيب النفس وقويا. وأيضا قد روي في لفظ بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع بعضهم بينما روي أنه عليه السلام صلى 11 صلى 11 أو صلى 13، لأنه افتتح بركعتين خفيفتين ثم صلى ما ذكرت عائشة أنه يصلي أربع فلا تسأله عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. فلعلها لم تذكر الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهن والتي ذكرهم ابن عباس وغيره. فعلى كل صلاة الليل مرغب بها بأي مقدار بلغة، وافتتاحها بهذه الهاتين الركعتين لأجل تقوية النفس ولأجل الاقتداء أو العمل بهذه السنة. وأما النية فتكون عند النوم، ينوي عند النوم أنه سوف يقوم حتى يكتب له ما نواه، فإنما الأعمال بالنيات. فإذا نمت وأنت ناوي وعازم على أنك ستقوم آخر الليل للتهجد، ثم قدر عدم قيام غلبك النوم أو نحو ذلك ولم يتيسر لك، كتب لك ما نويته. ذلك فضل من الله أنه يعطي العبد ما نواه إذا لم يتيسر له. ويقترض هذا لكثير من العبادات، أن من نوى الجهاد ولكن لم يتيسر له فكتب له أجره، وكذلك من نوى الحج فلم يقدر عليه ولا مع عزمه عليه لو تيسر فكتب له أجره، وهكذا من نوى الصدقة إذا تيسر له فلن يتصدق، إذا تيسر له مال كتب له ما نواه مالا وعلما، فهو يعمل بماله بعلمه. ورجل آتاه الله فإن لم يأته مالا فهو يقول لو أنني مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله يقول فهو ما في الأجر سواء مثل أخت يجر على نيته إلى آخر الحديث. الحديث الذي العقد الشيطانية هذه المعنوية معنى أنه يعتدي بهذا الكسل ويزول عنه بهذه الأسباب سواء باشر الشيطان عقلا حقيقيا على القافية التي هي مؤخر الرأس أو أنه أوقع في قلبه هذا التناقض هذا التكاسل وإن لم يكن هناك عقد حقيقية الإنسان قد لا يحس بعقد لقوية رأسه مثلا يدل على أنها معنوية ولا ينافي ذلك الأحاديث التي هي أن الله يحفظ الإنسان عن الشيطان بآيات وبأوراق منذ قراءة سورة آية الكرسي في حديث أبي هريرة إذا أردت السلام فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ لا يقربك الشيطان حتى تصدق وفي حديث أخرى آيات وأحاديث فهذا كونه لا يقربه على ظاهره لأنه إن الله تعالى يحفظه لا يفسد عليه قربه. قرأت في بعض الكتب للرابر الصيد أن رجل رأى إنسانا دائما وسمع شيطان يخاطب شيطان يقول له اذهب إلى ذلك النائم فأشد عليه قلبه فجاء إليه فلما قوم منه قال هذا قد نام على آية فلا نقربه لأجلها فجاء إليه وأيقظه وأخبره بما سمع وسأله عن الآية التي نام عليها ذكر أنها قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية من سورة الأعراف فدل أيضا على أن مثل هذه الآية التي فيها صفة الرب فيها عظمته أنها من جملة ما يفهم به الإنسان من الشيطان ولكن ما ينالي أن الشيطان أيضا يوقع عليه في قلبه الكسل أو يتذكر من إرسال ذلك إليه وإن لم يقربه على ظاهر عموم الحديث. ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتر قال في الإقناع مع الكراهة وأجر القاعد غير المعدود نصف أجر القائم لحديث من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم متفق عليه أما المعدود فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر. أما قوله يصح التطوع بركعة فهذا هكذا قاله الفقهاء وقاسه على الوتر قال سمع أن الوتر ركعة يتطوع بها فيجوز الإنسان أن يصلي ركعة في النهار أو ركعة في الليل ويسلم منها كما صحت ركعة الوتر ولكن هذا خلاف السنة فإن أقل ما ورد في الصلاة ركعتان بعد الوتر وليأتي الأمر بصلاة ركعة مفردة فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى وكان صفحته جائزة لأجاز أن يصلي واحدة أو ثلاثة وكذلك في الأحاديث التي أمر هي أرغب فيها من الصلاة لم يقتصر هي على ركعة كصلاة الاستخارة، لأراد أحدكم أمره أن يصلي ركعتين إلى آخره، وكذلك في الوضوء في حديث عثمان قال: من توضأ نحو الوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث به ما نفسه وفرضه ما تقدم من ذنبه ولم يتصل ركعة، وهكذا في غيره من الأحاديث. الفقهاء كما ذكرنا استدلوا بقياسه على قياسه على الوتر، واستدلوا أيضا بنقض الوتر، قالوا إن جماعة من الصحابة نقضوا الوتر. السنة نقض الوتر قد ذكرنا على الدرس الماضي درس النظر، وهو أنك إذا أوترت في أول الليل ثم قمت آخره تصلي ركعة تشفع مثلك الأول ويسمى نقضا، ثم تصلي ما كتب لك ثم بعد ذلك توتر مرة أخرى. لكن هذا يعني اجتهاد منهم حتى لا يكون تهجدهم شفع، إذا أوتروا أول الليل وأوتروا آخره وصار شفعا فركعوا ركعة تشفع تلك الركعة التي صلوها أول الليل، اجتهاد منهم رضي الله عنه. وإلا ما ورد في الحديث إنما آخر صلاتكم بالليل وترا، فعلى كل الراجح إن شاء الله أن التطوع أو أقل ما يكون بركعتين، على أن أقل الصلاة ركعة، وبهذا يعلم أن سجود التلاوة سيأتي ليس بصلاة وإنما هو عبادة مستقلة، وكذلك سجود السكر. وأن التطوع بركعة مطلقة غير مشروع. وأذكر أيضا أنه مر لي شيء يدل للفقهاء، وهو أن عمر دخل مرة المسجد فصلى ركعة ثم خرج فضحى، فلحقه رجل قال: إنك لم تصلي إلا ركعة، فقال: هو تطوع، من شاء فليزد ومن شاء فلينقص. إذا ثبت هذا عن عمر فيمكن أن يكون فيه دليلا للفقهاء في جواز التطوع في الركعة. وأجل قاعدة قل ما يقال من حديث أن الله أن يبركم صلاة سنة ركعة يعني إن الله أمدكم بصلاة يعني صلاة الوتر، هذا يدل على أنها عندما تفعل في هذا الوقت تفعل مرة واحدة ولا يجوز منها في النهار ولا في الليل. لا قياس مع وجود النفس ما أخذ صلاة الليل مثل مهر، يدل على أن الأصل أنها أن التطوع ما يكون بأقل من ركعة ما عدا ركعة الوتر. يقول: أجر صلاة القاعد على النفس من أجر صلاة القائم إلا العاجز، فالعاجز أجره كاملا، ويباح له أن يصلي التحلفاء جالسا، وذلك لأنه معذور. وتقدم أن القيام ركن في الفريضة، وعند عدم القدرة ينتقل إلى القعود ويكون قعود مقامه. فأما النفل فيصح تطوعه جالسا، يصح أن يتطوع جالسا ولو قادر، ولكن ما له إلا نصف الأجر. فإذا يعني كفل أو تثاقل فقد يستفتح من الصلاة ورضي بالنصف فيصحت صلاته مع نصف الأجر. فإذا أراد تمام الثواب وتمام الأجر فالتزم وصلى قائما. وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث رواهن أحمد ومسلم وأبو داود. وعنه طول القيام أفضل لحديث جابر مرفوعا أفضل الصلاة طول القنوت رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعنه الشاوي اختاره الشيخ تقي الدين. وقال التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدلا. يعني أصبح عندنا ثلاثة أقوال: قول أن كثرة الركوع والسجود أفضل، وقول أن طول القيام أفضل، وقول أنهما مستوية، ولعله هو الأقرب أنهما سواء، وأن الإنسان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وتكون حينئذ العبرة بالزمان الذي يقضيه في هذه العبادة. فإذا صلى 11 ركعة في 5 ساعات كان كمن صلى 41 ركعة في 5 ساعات، وذلك لأنه إذا أطال قيام أطال السجود، وحصل له ضم السجود الذي يصل بهذه أطال ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يحصل له الأجر، أجر طول السجود وأجر كونه قريبا من ربه، لأنه يأتي عليه من طويل وهو ساجد وبسجوده يدعو يكثر من الدعاء الذي ورده الحديث: فقادر أن يستجاب لكم من الدعاء والسجود. فإذا نقول من سهل عليه القيام ولم يشق عليه، صار يقوم الركعة بجزء أو جزئين ويركع فيبقى في الركوع مقدار مثلا 10 دقائق أو ظهرها، وهكذا في السجود، فهذا على أجل. وكذلك لو شق عليه طول القيام وأحب أن يخفف القيام حتى لا يتكلم، أن بعض الناس قد يتعبه طول الوقوف، فإذا يرضى بأن يخفف القيام ويخفف الركوع على السجود، فيكون قيامه قدر مثلا لكل ركعة ثم جزء أو ربع جزء، ويركع قدر دقيقتين أو نحو، ويسجد كذلك، فبدل ما يصلي 10 يصلي 20 أو 30، يكون أجره مثل أجر الأول، فالأجر يكون على قدر الزمان الذي يقضي فيه العبادة. هذا هو اختيار شيخ الإسلام وغيره، أن القيام محدد بزمن العبادة، أن من أطال القيام أطال الهيئات والأركان، ومن خفف القيام خففه أكثر من 4 ساعات فاعتدل. والقول بأن ذكر القيام أفضل من ذكر الركوع والسجود صحيح، ذكر القيام كلام الله، لأنه القيام يقرأ كلام الله وهو أفضل ذكر وهو أفضل كلام. ذكر الركوع والسجود هو الدعاء والتسبيح والثناء ونحو ذلك، هذا من حيث الذكر الركوع. أما الهيئة فالقيام عبادة، ولكن ليس خاصا بالعبادة. يقوم الإنسان في حاجته ولا يقاس أن قيامه إذا كان من أجل إنسان إنه عبادة، يقوم الإنسان أمام أمير أمر لحاجة أو بأمر لا يقال إن قيامه عبادة، لكن الركوع والسجود عبادة داخلية، ولهذا لا يصلح المخلوق. فالركوع خضوع يذل وتواضع، والسجود أيضا كذلك وهو أفضل القومات، وفيه وضع الوجه الذي هو أشرف الأضائي على مستوى الأرض، فيكون عبادة وأي عبادة. فلما كان كذلك كان هيئة الركوع والسجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكرهما، فتعادل. لأجل ذلك يقال من أطال هذا أطال هذا وحصل له الأجر إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء رواهما مسلم غبا بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصلي حتى نقول لا يصليها، رواه أحمد والترمذي، وقال حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وذكر أنها تسن صلاة الضحى، والضحى هو معروف أنه أول النهار، وهذا الوقت غالبا الناس ينشغلون فيه، وغالبهم بأمورهم الدنيوية بمكاسبهم وتجاراتهم وحروفهم ودوابهم وما أشبه ذلك، لأنه أول النهار وأول نشاطهم وقيامهم من نومهم وانتشارهم، فيتقلبون فيه لحاجاتهم. والحاصل الغالب أنهم ينشغلون ويغفلون عن الذكر وعن العبادة، لا جرم كان هذا الوقت وقتا فاضلا، يعني تسن الصلاة فيه، يسن أن يجعل الإنسان له صلاة في هذا الوقت ليكون ذاكرا لله تعالى في وقت قد غفل فيه جمهور الناس وأكثريتهم، وذاكر الله في الغافلين كالمقاتل بين الفارين. فهذا هو السبب في شرعية هذه الصلاة. ويسن للإنسان أن يجعل من وقته جزءا لهذه العبادة، فإن كان في دراسة كما هي العادة في أوقات الفراغ والفسح التي بين الحصول يجعل له وقتا قصيرا إن تيسر يصليه ولو ركعتين أو ما تيسر، وإن كان في وظيفة أو أعمال حكومية فيسن أن يجعلها في أول نهاره قبل انشغاله بهذه الوظيفة وبعملها وقبل مباشرته لها، حيث أن الأعمال الوظيفية عادة تتأخر المباشرة لها. أما إذا كان في أعمال فرضة فإنه يتمكن مثلاً أن يغلق مسيره في وقت استجاب النهار ويذهب إلى المسجد مثلا أقرب مسجدا ويصلي ما تيسر له أو إلى بيته إن كان قريبا أو بيت صديقه أو ما أشبه ذلك. وكذلك إن كان في حرب إن كان يعمل في حرب أو نحوه فذلك أيضا سهل عليه لأن عنده المتسع وعنده الفرع يقدم أن يتفرغ ولو قليلا. وأما إن كان في برية كرعاة الدواب وحصانها ونحو ذلك الغرس عنده أيضا أوسع. ثم يتنم أن يحرص على الإحصاء على إحصاء العبادة مهما استطاع. فإن كان لا يستطيع إحصاءها كالطعن فلا بأس أن يصليها ولو أمام غيره أن يصليها في أحد الحدائق مثلا أو أطراف الفصول أو ما أشبه ذلك. ولا يخجل عندما ينظرون إليه أو يتهمونه برياء أو ما أشبه ذلك. إذا استمر على ذلك عرف أنه يصليها تطوعا واختيارا لا رياء ولا تصلع. كذلك إذا صلها في غير المدارس أو المعاهد ونحوها إذا صلها في المساجد أو نحو ذلك فارس على أن يخفي عمله ليكون معاملة بينه وبين ربه وليكون أقرب إلى الإخلاص. وعلى كل يسن أن يحافظ على هذه العبادة في هذا الوقت الواسع الذي هو وقت غفلة الناس كما ذكرنا. ثم الأدلة عليها كثيرة وأغلبها قولية. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا هريرة وأبا الدرداء وغيرهما. يقول أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما لقيت صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة ركعتين الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. فكان أبو هريرة يحافظ على هذه الصلاة التي هي ركعتان يركعهما من الضحى. ومن الأدلة وعليهما أيضا حديث أبي ذر المشهور في الصدقة هو أنه عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة تعدل بين أهلين صدقة إلى قوله ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ضحى. فجعل الركعتين في الضحى قائمة المقام صدقة عن أعضاء الإنسان لأنه يصبح على كل عضو مفصل من مفاصله صدقة في كل يوم تطلع به الشمس. فإذا صلى هاتين الركعتين أجزأت عن هذه الصدقة كل الصدقات كلها. ومن الأدلة أيضا فعله صلى الله عليه وسلم وإن اختلف في ذلك فقد اختلف هل كان يفعلها أم لا. اختلفت الرواية حتى عن عائشة في أحاديث صحيحة فثبت عنها رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. كان تدل على الاستمرار لأنه مستمر على ذلك يصليها أربع ركعات وأحيانا يزيد ركعتين تصير ستا أو ركعتين تصير ثمانيا يزيد أحيانا على الأربع. فهذا يدل على أنه أنها حجبت عنه صلاتها. لكن ورد عنها أيضا ما يدل على العدم، وهو أيضا حديث صحيح عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. سبحة الضحى يعني سنة الضحى، فذكرت أنها تسبحها يعني تصليها وهي لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها. وثبت أيضا عنها رضي الله عنها قالت أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. فذكرت أنه إذا جاء من مغيبه وعن يسلمه الأول ما يبدأ به ركعت عليه المسجد فتحية المسجد كما أمر بذلك جابرا وغيره، وكما ذكر ذلك كعب في حديثه الطويل كعب بن مالك أنه لما قدم من سفره غزوة تبوك جدا وصلى ركعتين. كيف نجمع بين هذه الأحاديث عن عائشة؟ لأنها أخبرت بذلك في أحوال، فكونها نفت بقولها ما رأيته يصليها لأنها في وقت لم تتذكر ثم تذكرت، أو أنها أرادت صلاة في وقت معين يعني وقت الإشراق مثلا أو وقت انتصاف الضحى أو ما أشبه ذلك، فنهت ذلك وذكرت أنها هي تسبحها. وبكل حال فإنها لا شك في مشروعيتها للأحاديث القولية ولفعل الصحابة، ومن جملتهم عائشة رضي الله عنها، وكذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها أحيانا. فإذن الأدلة دالة على مشروعيتها. وقد ذكر بعضهم في تفسير سورة الضحى أن المراد صلاة الضحى، فأذكر قولا يقول أن في الآية قسما بالضحى إما أنه بالزمان أو بالوقت الذي أو الصلاة التي تؤدى في ذلك الوقت، كان قسم بصلاة بالفجر وبالعصر أنه قيل إنها الصلاة، ولكن لم لا تشك إن شاء الله في مشروعيتها. وأما كونها غدا واستدلالهم بحديث أبي سعيد وأنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها أحيانا حتى يقول لا يتركها، ويتركها أحيانا حتى يقول لا يفعلها، فلعل هذا لعله يعني يفعلها في أوقات تناسب ولا يكون هناك شواغل وعوالم، أو لأنه أراد يفعلها في الحضر ويتركها في السفر. وبكل حال لا يدل هذا الحديث على فعلها غدا يعني يوما بعد يوم، إذن تدل الأدلة الأخرى على مشروعيتها. ومنهم من العلماء من قال إنها تستحب لمن لم يتيسر له قيام الليل، لأنها تقوم مقام قيام الليل، أو الصلاة كلها تقوم مقام الليل القيام. كما ذكر في الحديث أن من فاته ورده من الليل فصلاه ما بين طلوع الشمس والظهر كتب له كأنما صلاه ليلا أو كما ورد. فكان الذين أكدوا قالوا خاصة لمن لم يكن يقوم الليل، أما الذي يقوم ثلث الليل أو نصفه أو جزءا كبيرا من الليل من أوله أو من آخره فيكتفي بذلك كحال النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من صحابته الذين يحافظون على قيام الليل و يستغلون في أوقات في النهار إما بأعمال مادية وإما كشغل النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله وبالتعليم وبالأسفار في الغزو ونحو ذلك. وإذا صلىها في السفر أحب أن يصليها في السفر وطال سفره وخشي أن ينقطع عنها فله ذلك محافظة على الأعمال، لأن الله يحب من الأعمال ما داوم عليه صاحبه، كما ورد ذلك في الحديث حب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قد. وحينئذ يصليها ولو راكبا كما يصلي صلاة المشرك على راحلته، إذا تيسر له فكر لا يضيع عليه شيئا من أمره. ذكر أن حديث أبي سعيد هذا هي ضعف، ولكن سوي على الأحاديث الصحيحة التي هي قولية أثرية كما ذكرنا كما سئل. وأقلها ركعتان للحديث وركعتي الضحى، وصلاها صلى الله عليه وسلم أربعة كما في حديث عائشة رواه أحمد ومسلم، وصلاها ستا كما في حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري في تاريخه. فشرعيتها أقل الصلاة لها ركعتان. قد تقدم هل يسرع ويجوز التطوع بركعة؟ والصحيح أنه لا يسرع. فإذن أقلها ركعتان، وإن اقتصر عليهما كفى، كما كان أبو هريرة يقتصر عليهما امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جعلهما أربعا فهو أفضل، لقول عائشة كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، وإن صلاها ستا فذلك أيضا جائزا، لأن الصلاة كلما جئنا منها ففيها الأجر والثواب إن شاء الله. وأكثرها ثمان لحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمانية ركعات صبحة الضحى رواه الجماعة. هذا القول أن أكثرها ثمان ركعات، وكأنهم أرادوا أكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم فعلا، يعني أكثر ما فعله. ثمان ركعات كما في حديث أم هانئ، ولا شك في صحة هذا الحديث. فعن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، حيث الحديث مشهور أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من مكة وهو يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فلما اغتسل التحف برداء له ثم صلى، قالت صلى ثمانية ركعات ما رأيت صلاة أخف منها إلا أنه يتم الركوع والسجود، قالت وذلك ضحى. هذا أكثر ما روي من فعله صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات، لكن بعض العلماء قال إن هذه صلاة شكر، شكر لله على نعمة فتح مكة ورده إليها منتصرا معززا، فكان بشكر الله أن كان هذه الصلاة التي لم يفرض أنه صلىها قبل ذلك خصوصا في الثالث، ولكن حيث لم يوقف أنه شرع لأمته مثل الصلاة في مثل الانتصارات ونحوها، دل على أنها تطوعا لفظا وأنها صلاة لأجل كونه تطهر أو لأجل كونه تفرغ أو اغتناما للوقت أو ما أشبه ذلك، فهي صلاة كسائر الصلوات التي تؤدى في الضحى. هذا قول إن أكثر صلاة الضحى ثمان، لكن القاعدة أمرهم أكثرها 10 وقال بعضهم أكثرها 12 ولعلك أن تقرأ السلام على صلاة الضحى في كلام ابن القيم في زاد المعاد فإنه قد استوفى الأدلة فيها وأورد فيها أحاديث أول المجلد الأول عندما أتى على صلاة الضحى وذكر حديثا بلفظين أو من عدة أنفاس أن من صلىها ركعتين كتب له كذا ومن صلىها أربعا كتب له كذا إلى أن قال ومن صلىها عشرا بنى الله له بيتا في الجنة وفي حديث آخر ومن صلىها اثنتي عشرة بني له بيت في الجنة وكأنه سكت عن تلك الأحاديث فلم يتعقلها يعني تعقبا يدل على ظهورها وكأنه أيضا اعتبرها ثابتة لتواردها من طرق بكل حال وصلاة الزيادة على هذا المقدار يعني على السلام ولا بأس بها إلا تفضل الإنسان ومما يدل على ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته أو لا مع صلاة الليل يصلى من النهار منتج عشرة يصلى صلاة الليل يجعلها سبعا فبكل حال لا بأس إن شاء الله بزيادة على ثمان ومما يدل على ذلك الحديث الذي في نظر التقدم إلى صلاة الجمعة وأن من تطهر ثم أتى يوم الجمعة ثم أتى مسجد المسجد فصلى ما كتب له وفي رواية فصلى حتى يحضر الإمام ولم يقدر فدل على أنه يجوز أن يصلي من حين يتقدم ولو في الساعة الأولى إلى أن يحضر الإمام بساعة السادسة أو نحوه أنه يصلى بالصلاة كل الوقت فإن ذلك جائز لأن الصلاة من أجل العبادات المحمودة المحبوبة عند الله ووقتها من خروج وقت النهي لا يمكن دون صلى عائشة ذكر صلى الله عليه وسلم صلىها 4 لأن حديث ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الصلاة يقول محمود على أنه